وقيل دخل النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين Come on. ومريم بنت عمران التي أحصنت فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات فصدق بكلمات ربها وكتابه وكانت من ومريم بلت عمرا ومريم بلت عمرا أحصلت فرجها فنفخنا بكلمات ربها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربك وكتبه وكانت بذل الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. بسم الله خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت وهو العزيز صدق الله العظيم.